ويطاف عليهم بآنية من فضة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم عليهم ثياب سندس خضر عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم عليهم ثياب سندس خضر وإن

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء إن الله كان عليما حكيما.